بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مع الحديث 26 عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذل حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. قال الإمام النووي: هذا الحديث حسن، رويناه في المسند الإمام أحمد ومسند الإمام الدارمي. إذن هذا الباب أو هذا الباب من الإمام النووي أورد فيه حديثين: حديث نواس وحديث وابصة. أما حديث نواس بن سمعان فهو في صحيح مسلم، أما حديث وابصة فهو في مسند إمام أحمد والدارمي، إلا أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فهو مروي من طريق الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكراز عن وابصة. ابتداء على أن العلماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل اختلفوا، هل الزبير بن عبد السلام سمع الحديث عن أيوب بن عبد الله أو لم يسمعه منه؟ ووردت رواية على أن الزبير بن عبد السلام ذكر الواسطة بينه وبين أيوب ولم يسمي هذه الواسطة، ففيها علتين: علة الجهالة، وهذا الإسناد الذي بين أيدينا إسقاط الواسطة التي بين الزبير وبين أيوب. وعلى كل حال، سواء كان الزبير سمع هذا الحديث من أيوب أو لم يسمعه منه، فالزبير بن عبد السلام رجل ضعيف، وقال الدارقطني عنه: يروي المناكير. فهذا الحديث ضعيف ولم يصح عن نواس عن وابصة بن معبد. وردت رواية عند الإمام أحمد هي أفضل من هذه الرواية، وهي من طريق أبي أمامة الباهلي قال: قال رجل: يا رسول الله ما الإثم؟ قال: يا رسول الله ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه، إذا حاك في صدرك شيء فدعه. وهذا إسناد لا بأس به، وهذا الحديث يلتقي مع حديث نواس بن سمعان. إذن هذا الباب عندنا رواية صحيحة في مسلم وعندنا رواية ضعيفة، ونقف مع الرواية الصحيحة ولا نعرج على الرواية الضعيفة، لأن حتى في متنها فيها أمر، فنقف مع الرواية الصحيحة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البذل حسن الخلق، والبذل في اللغة كما قال ابن المنظور في لسان العرب هو الصدق، والصلة، وصله. فالبر على قسمين، البر قسمان، نوع أو قسم هو الإحسان إلى الغير فيسمى بر، فتقول بررت بوالدي أي أحسنت إليهما، وهذا البر إلى المخلوقات أو إلى المخلوقين، تبرهم أي تصلهم وتحسن إليهم. وكذلك البر يطلق عليه كذلك على فعل الواجبات الظاهرة والباطنة، فعل الواجبات الظاهرة والباطنة، وهذا ما ذكره ربي سبحانه وتعالى في قوله البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يرحمك الله. فهذه الآية أوضح الله سبحانه وتعالى فيها على أن البر هو الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة من طاعات الله رب العالمين، فتبين معنا على أن البر قسمان، هو الإحسان إلى الغير وكذلك هو فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى فعله سواء بجوارحنا أو بقلوبنا. ولما كان البر كذلك فهذا هو جوامع حسن الخلق، ثم لما قال صلى الله عليه وسلم وعرف البر بأنه حسن الخلق، يعني من أعظم الأشياء وأساس البر هو حسن الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وكما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، يعني أساس الحج هو الوقوف بعرفة، وأساس الدين هو النصيحة، كذلك أساس البر هو حسن الخلق. وسواء كان هذا حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى أو مع المخلوقين. وقد مر معنا شيئا في فضل وثواب الأخلاق الحسنة، حيث رأينا هو أثقل شيء في الميزان، وأن أصحابه مع المصطفين الأخيار. فحسن الخلق هو شيء ركيز في ديننا، لا سيما على أن الله سبحانه وتعالى وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه وإنك لعلى خلق عظيم. وقد أوضح في صدقته الله ينورك والله الحمد لله. بسم الله. إذن حسن الخلق قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإن من أعظم ما يتحلى به الإنسان إذا أراد أن يحسن أخلاقه هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فباتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم نكون قد سلكنا درب الخلق الحسن، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فمن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتأسى بالقرآن، ومن سلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلك من قال فيه ربنا سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم فالبذ حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم هو الذنب، وقيل هو كل شيء قبيح، وقد أعطانا الله النبي صلى الله عليه وسلم علامة هذا الإثم، أي هذا الشيء القبيح، علامة باطنية وعلامة ظاهرة، علامة داخلية وعلامة خارجية، أي داخلية في الإنسان وخارجة من الإنسان. أول ضابط لهذا الإثم هو ما حاك في النفس، أي لما الإنسان يفعلها لا يطمئن، يضطرب، يتردد، فهذا التردد وهذا الاضطراب علامة على أنه هذا من الأمر الذي دما يريبك إلى ما لا يريب. لكن لابد أن نجلي مسألة، الإثم ألا وهو الذنب هو أمر شرعي، هو أمر شرعي، فلما نقول هذا الأمر إثم بما يؤثم فاعله، يؤثم فاعله، هذا أمر توقيفي، فلا بد من دليل يدل على أن هذا الأمر يؤثم صاحبه. لكن فيما يسمى بالأمر القبيح وهو دون الإثم، أي دون ما سيؤثم عليه صاحبه، وهو الأمر القبيح، والعقول قد تبلغ ما إدراك الأمور القبيحة، لكن العقل لا يستطيع أن يدرك الأمور التي سيأثم فاعلها إلا بوحي. العقل لا يستطيع أن يصل إلى أن يعرف المسائل التي إذا فعلها الإنسان وارتكبها يأثم، لا يستطيع العقل البشري أن يعرف هذا إلا من وحي، لوحي من الله سبحانه وتعالى، إلا بدليل، إلا بدليل. لكن العقل يستطيع أن يصل إلى معرفة الأمر القبيح عقليا، قلت أن هذا أمر قبيح، لكن الأمر القبيح هل يستلزم منه أن فاعله سيؤثم؟ لا يستلزم. لماذا لا يستلزم؟ لأن معرفة القبيح أحيانا مسألة نسبية، ما هو قبيح عندك لا يلزم أن يكون قبيح عند غيرك، وبالتالي ما هو قبيح عندك لا يلزم أن يكون فاعله ومرتكبه آثم عند الله. فمسألة الإثم والعقاب من الله لا بد من نص. طيب ماذا يقصد هذا الحديث الإثم ما حاك في النفس؟ يقصد المسائل المشتبهات، وهذا ما أوضحناه في كثير من الأحاديث، منها حديث نعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ومنها كذلك حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن هذه الأحاديث بيّنت لنا رتبة وهي مسألة المشتبهات. هذه المشتبهات هل يفعلها الإنسان ولا يفعلها؟ كنا قد فصلنا، لكن إذا وجدت قلبك قد تردد واضطرب فدعها، إذا وجدت قلبك قد اضطرب وتردد فيها فاترك هذا، فاتركها. إذن هذه علامة داخلية وهو اضطراب القلب وتردده في مسألة ظاهرة، وهو كرهت أن يطلع عليه الناس. إذا وجدت نفسك أنك تستحي من خيار الناس وصالحيهم إذا فعلت هذا الأمر، فاعلم أن هذا الأمر مشتبه، هو من المسائل التي هي قبيحة عندك فتتركها. إذا اجتمع في فعل مشتبه مسألتان، مسألة التردد والاضطراب النفسي ومسألة الحياء من الصالحين خاصة، فالأولى والورع أن تترك هذا الأمر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. إذن هذا هو معنى الإثم في هذا الحديث، معنى الإثم في هذا الحديث هو في المسائل المشتبهات. المسائل المشتبهات إذا اضطربت نفسك فيها واستحييت من الصالحين أن يروك فيها، فالأولى أن تترك هذا، أن تترك هذا الأمر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن مسألة الإثم هنا ليس مقصود فيها المسائل المحرمة، المسائل المحرمة تتركها وإن أحبها نفسك وإن أحبتها نفسك، المسائل المحرمة تتركها وإن لم تستحي من الناس فيها. كثير من الناس يأتون المنكرات ولا يستحيون، فهذه ليس علامة على أن الجواز فعلها، هذا الحديث على مسائل المشتبهات. كذلك العكس، الأمر الواجب لابد أن تفعله، لأن كثير من الناس ضعاف الإيمان في مسائل الواجبات تتردد نفوسهم، تتردد نفوسهم وتضطرب، فاضطرابهم لا يبيح لهم ترك هذا الأمر الواجب كالجهاد في سبيل الله. كان من أوصاف المنافقين أنهم قلوبهم ترتاب ويترددون، ارتيابهم وترددهم لا يعفيهم عن النفير في سبيل الله. إذن هذا الإثم المقصود في حديث نواس بن سمعان هو في المسائل المشتبهات، أما الحلال فهو بين، وأما الحرام فهو بين، وأما ما هو واجب فهو بين. فالواجب وجب فعله وإن ترددت أو استحييت، والحرام وجب تركه وإن لم تضطرب وإن لم تستحي. لكن هذا الحديث هو يتكلم في المسائل المشتبهات التي تشتبه عليك لعدم وضوح الدليل فيها أو لاختلاف العلماء فيها. هذا هو حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما حديث وابصة قلنا حديث ضعيف، وفيما هو أفضل منه هو حديث أبي أمامة، وقد روينا لفظه وهو يلتقي تماما مع حديث نواس بن سمعان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في حديث العرباض بن سارية، حديث العرباض بن سارية حديث قيم جدا، حديث قمة، فحببت أن أرجاه غدا حتى نعطي له حصته، نعطي له حصته، ويسأل الله لنا ولكم التوفيق حتى ننهيه غدا، إنه حديث عظيم. وكنت قد بحثت في تفاصيله منذ 13 سنة، حققت إسناده، لأن بعض الناس أراد أن يضعفه، بعض الناس أراد أن يضعفه، كما أرادوا أن يضعفوا حديث الافتراق، تفترق أمتي. فحديث الافتراق حديث معاوية بن أبي سفيان، وعن في رواية عن أبي هريرة وغيره، افترقت النصارى على 71، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة هي الجماعة. هذا هو الرواية الصحيحة، ما أنا عليه اليوم أصحابي هذه ضعيفة. فالحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا، كتبنا فيها كتابا وسميناه وقفة مع حديث الافتراق الأمة. أما حديث العرباض بن سارية فهو لا زال في مسودة، وأحاول غدا أن أؤلفه معكم غدا صوتيا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.